ومفعول. طب لما تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين مقابل القاعدين ايه؟ هنا المجاهدين، انما طب القاعد مقابله ايه؟ القاعد مش كده؟ طب واللي مقابل المجاهدين ايه؟ يبقى لا يستوي غير المجاهدين، لا يستوي غير المجاهدين والمجاهدون مش كده؟ او لا يستوي الايه؟ القاعدون والقائمون مش كده ولا لا؟ ايه حكمة جه القاعدين دي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين اننا في طليعة الاسلام كان كل مؤمن حين يدخل الايمان بيعتبر نفسه جندي، وجندي في حالة ايه؟ تأهب. الحالة عندهم جيم، يبقى مش قاعد زي ما يكون ايه؟ واقف. القاعد اهو ما يبقاش ويانا، مش القاعد اللي هو قاعد ده. اذا الحد يبين لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام خير المؤمنين ممسك بعنان فرسه، العنان اللي هو اللجام، كلما سمع هيعه طار اليها، مش قاعد بعيد عن الحصان، ده ماسك ايه؟ واقف ماسك اللجام. شوف الاستعداد بقى، اسمه في حاله ايه دي؟ اسمه حاله تاهب. فان ما كانش كده يبقى قاعد، يبقى ايه؟ وقاعد احنا نعرف انها ضد قائم. اذكر الله قياما وقعودا، يبقى القيام مقابله ايه؟ ما تفتكروش ان الالفاظ بتيجي المعاني هي كلها زي بعضها، ما تقول هي قاعدة في عرفنا وفي المعنى العام قاعد جلس، يعني نقول له بس فيه دقة شوية، قاعد لازم تكون عن قيام، انما جلس عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقعد. يبقى قعودا هنا ايه يقابلها ايه؟ فكأن المجاهد حالته قيام دائما، حتى ما يستناش لما يبقى يقوم، لا ده ايه؟ ويجي الحديث يوسعها شويه يقول لك ده مش يقوم بس، ده يقوم وماسك لجامه، يقوم وماسك ايه؟ لجامه، لانه قد يفاجأ بشيء بما مشى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طيب صحيح ما يستووش، وهل ديا كانت مظنت ان يستووا؟ فهل الايه جايه عشان تنفي ايه؟ طب هو حد كان هيسوي بين دي ودي؟ ولكن الله يريد ان يبينها قضيه ايمانيه مسطوره، ما يتركهاش عشان فهم الناس كده من هنا، لا قضيه كده من هنا. زي ما تيجي تقول للاولاد اللي هيذاكر هينجح واللي مش هيذاكر هيسقط، طب ما هو مفهوم الامر كده، ده انت عايز تعملها قضيه ترن فين؟ ترن في وده علشان تملي يبقى ايه؟ مستحضره. فهل ربنا لما قال لا يستوي القاعدون هو كان حد يظن ان ده يبقى زي ده؟ العقل ما يقولش كده ابدا، انما يريدها قضيه ايمانيه، قضيه ايمانيه في ايه؟ في بلاغ ايماني من الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وبعدين يجي يلطف قول غير قول الايه؟ غير قول الضرر. الضرر هو الشيء يفسد الشيء في تام مقوماته. ضرر مثلا مرض، اللي هتيجي آية تبينها ايه الضرر؟ غير قول الضرر. ايه الضرر؟ لم يترك الله لنا اننا نحدده. قال ايه الحق سبحانه؟ ليس على الضعفاء، ادي الضعف ضرر مش كده؟ لانه اخرج الانسان عن مقوماته الايه؟ الصحيه والعافيه. طيب ليس على الضعفاء، ضعيف بطبعه من غير ما يكون عنده لا مرض ولا حاجه، ولا على المرضى مش كده؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. امتى؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله، برضو مطلوب منهم حاجة، برضو مطلوب منهم خلاص. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما يكفيش إنهم يروحوا يقولوا يا رسول الله إحنا مستعدين للجهاد وهات لنا مثلا الدواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي، إلا إذا قالهم لا أجد ما أحملكم عليه ما تدوم، حتى إلا إذا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي، مش يقول بركة يا جامع، لا ده زعل أوي، ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجة تحملني عليه. يبقى ايه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى، تولوا والحال أن أعينهم تفيض من الدمع. كلمة تولوا هنا لها معنى جامد أوي، ما قالش فأعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيدمعوا قدام النبي، ده بيدمعوا قلب توليهم وبعدهم عنه. إذا ده انفعال إيه؟ انفعال نفسي وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. شوف كلمة تولوا دي، وأحوى الحال أن أعينهم تفيض من الدمع، وكلمة تفيض دي كأن الدمع غلب على العين كلها. برضو شغلنا مش اصطناعي، ده اللي بيصنعه دي يعصر على ما يجيب نقطة يكون فطس، إنما دوك تفيض مش كده؟ وبعدين برضو آية تانية، قال ليس على الأعمى حرج إيه؟ ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج إيه حرج. يبقى هم دول قولوا مين؟ قولوا الضرر. طيب يا سيدي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أصحاب الإيه؟ الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. شوف بقى القضية اللي جاية بعديدي، طب ما دام ما يستووش، طب ما هو يبدأ أبدأ نقول أحسن بقى. برضو قايلها قضية إيمانية عشان تحفظ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الإيمانية، مؤمن مش كده ولا لا؟ إنما دي له إيه؟ له درجة. الله، طب ما دام يعني غير عنده ضرر، الدرجة دي خدها ليه؟ خد بالك، برضو خد بالك، علشان احنا عايزين نقرا القران وتدبر، مش بس كلام كده. غير اولي الضرر، طب ما دام اولي الضرر هيزيدوا الدرجه ليه دول؟ يقول له تعالى، الذي اصابته افه فناله منها درج، فصبر لحكم الله في نفسه، الم ياخذ ثوابا على هذه؟ خاده. يبقى لازم التاني اللي ما اصابتوش دي يبقى نسيب له فرصة ياخد ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستقرار الايماني سواء. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، اهي كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في اول الضرر انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو اصابه، واللي ما عندوش ضرر هياخد الايه؟ مثل الجهاد، يبقى هياخد دي من هنا وده ياخدها من هنا، يبقى ما فيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ لا لا. وكلا وعد الله الحسنى، وبعدين قل وفضل الله، ده كبهة تاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً.